تدري من الرحمن وعن بس ملايين جديد يا حاج محمود. نعم الله أكبر بسم الله يستر عليك ويجيبك من عين الله يا شيخ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بحرك لعلان Oh.